يا الله ارحم وخبر كل ما كان يبس. يا الله ارحم وخبر كل ما كان يبس. واحفظ ظاهر العلوم النافعة والمدارس. يا ربنا في العلم ما كان دارس. واضرد دين حتى تشرف المجالس تنتفع به جميع الناس قايم وجالس. ما حيلتي إني أرى الوقت عابس وقت مخوافه لكن رب لارباب حارس راحة أفكار أهل كلها في الملاذ. والتقى صار تعلم لديهم طوام لديهم طوامس لديهم طوامس ضيع وزيرة أرباب الصدى تنفايس ذات النفايس قومهم بهجة العالم وأنزل مجالس وأنزل مجالس كان وقتي بهم نعم وصافي وانس. صافي وانس تشهد العين مني نور تلقى العرايس تلقى العرايس يا لذاك الزمان كم في ذوقنا نفايس ذوقنا نفايس كم راينا عجايب كم حضرنا مدارس حضرنا مدارس كم غرسنا بها في العلم خير المغارس خير المغارس يا الله ارحم وخبركم.